موجات الأغاني هتلاقوا التهاني وأجمل الأماني من فنانين كبار حبوا يشاركونا ويشاركوكم الفرحة والاستبشار باستقبال عام جديد. عندما تتحدث معه تشعر أنك تتحدث مع مخزون ثقافي وفكري وإبداعي متعدد الاتجاهات. فهو دارس للغة الإنجليزية وأدبها، متبحر في اللغة العربية حتى كتابة الشعر بالفصحى، ثم كتابته بالعامية وكتابة الأغنية، عملاق من عمالقة العمل الإذاعي أمام الميكروفون ثم أمام كاميرا التلفزيون. تقابل وتحاور مع عظماء عصره حتى أصبح هو شاهد على العصر. الإذاعي والإعلامي الشاعر الكبير قامة ومقاما أستاذنا عمر بطيشة. نجم الإذاعة في الأغاني. صباح الفل يا فندم. إزيك يا فراشة الإذاعة في الأغاني اللي أنا بحبها شخصيا وبحب أسمعها، وبقيت تقريبا يعني بطردك في كل الشفتات بتاعتك. يا ده منتهى السعادة ليا والفخر. يعني أنا مش عارفة أقول لحضرتك قد إيه أنا سعيدة وممتنة لحضرتك على موافقتك إنك تكون معانا على الهواء النهاردة بتشاركنا فرحتنا باستقبال العام الجديد مع مستمعينا. أنا الحقيقة حنان تديني فرصة ثمينة جدا إني أقول لك كل سنة وأنت طيبة وإذاعة الأغاني اللي بعتبرها ماي بيبي يعني. طبعا لا برضه كل سنة وهي طيبة. اللي كان ارسالها بيخلص الساعة 7 مساء وانا تمديته 24 ساعة وديتها موجة FM كانت تديها على موجة متوسطة ضعيفة جدا ومخلوشة، فالحمد لله ربنا وفقني وجبت لكم الموجة اللي انتوا عليها حاليا دي. دايما صاحب فضل الله يخليك. وبعدين مش عايز اقول لك انت لوحدك بس، كل سنة وانت طيبة انت وفرقة اذاعة الاغاني الجميلة، وانما مجموعة المستمعين الأصدقاء أو اللي تحولوا إلى أصدقاء على جروب كنوز الفن والأدب للأدمن الأمين محمد عصفور على الفيسبوك، اللي أنا بعتبر إن هو اسمه سقط سهوا في التشكيل الوزاري الأخير كوزير الفيسبوك. هو فعلا فعلا إنسان يعني مجهوده وافر وخلقه نبيل ومنتهى الإخلاص والتفاني، وربنا بعته لينا عشان يحفظ تراثك الجميل يا أستاذ عمر وتراث فننا وإبداعاتنا ومبدعينا كلهم. تراث الإذاعيين كلهم حياة، والصديق الإذاعيين ولا يبخل بجهده ويبقى يعني يكلمني يقول إن عينيه تعبانة وبيشتكي من عينيه، ورغم ذلك يسهر الليالي الطوال عشان يسجل برنامج أو عشان يعمل أرشيف أو يحقق رغبات لأصدقاء الجروب الجميل. أكبر جروب على الفيسبوك هو كنوز الفن والأدب بأقسامه كلها المختلفة، فأنا بحييه وبحيي أيضا الأصدقاء اللي هو رعاهم من خلال هذا الجروب زي مثلا علاء سالم وعبدالله نقلت وهند عاشور وزمزم سالم وميمي فؤاد وهاني خطاب، ومعلش حاول اسميهم عشان ايه. لا هم يستحقوا فعلا لان هم يعني تمام. ده اسمين ولا ثلاثه، ايناس حافظ، خديجه البرقيني، اقبال جمال بدوي، هشام هنداوي، ضياء علي احمد، فاتن عبد الجواد، هاله ابو اليسر، سمير عبد الحفيظ طبعا، هشام هنداوي وغيرهم عشرات وعشرات. هو الفولور بتوع الاستاذ محمد عصفور وتخطوا 100,000 او 200,000 دلوقتي ما شاء الله. يعني هنيئا له ولكم هذا الجروب الجميل اللي بيحفظ تراث الاذاعه المصريه وتراث اذاعه الاغاني اللي انت فراشتها ونجمتها. بحييكي ليه بقى يا حنان؟ بحييكي مش لمجرد الصوت الجميل والطله اللي فيها حضور، وإنما أيضا لالتزامك المهني. أنت ملتزمة جدا تقدم المصنف كما هنا كما هو، وأنت عارفة كويس إن في ناس بيسجلوا وراكوا اللي أنتوا بتقولوه بيعملوه أرشيف، فلازم المعلومة تبقى صادقة. أنت بتقولي اسم المصنف كما هو تمام، ده واجبنا ومهمتنا الأساسية. للأسف في بعض الزميلات لكي بيغيروا اسم المصنف من باب الدلع أو من باب الاستظرار، وده أنا لو كنت يعني سمعته وأنا رئيس إذاعة كنت عاقبت اللي بتعمل كده واللي بيعمل كده. أنا من ضمن الحاجات اللي ما قلتهاش وأنا بعدد يعني الأماكن الجميلة اللي حضرتك بتحتلها، لأن المواقع المناصب الإدارية ما قلتهاش طبعا. لأن اللي بيبقى هو الفن، الجزء الفني فيك هو الأساس يا أستاذ عمر. وده اللي أنا بحييه فيك برضو، الجزء الفني ده، لأن في بس المناصب دي زائلة والمكاتب زائلة، إنما اللي بيبقى هو الجزء الفني والسيرة العطرة اللي الناس يقدروا فاكرين بيها الواحد، زي ما حاصل دلوقتي على الجروب الجميل بتاع محمد عصفور ده. دايما يا فندم بنستقبل عام 2020، شكله وقع أرقامه كده، شكله جميل ووقع على الأذن جميل، يا رب يكون أيامه جميلة كده يا رب أستاذ عمر. والله يعني نرجو هذا، يعني يكفي إن هو طالع من حنجرتك الذهبية يا رب يخليك، يا رب يخليك هذه الأمنيات الجميلة، نتعشى مخيرا إن شاء الله ونأمله أن يكون خيرا من سابقه يا رب. هل من اللي بيتفائلوا بالأرقام؟ يعني في ناس كده بتحب تتفائل بالأرقام. أيوه بتتفائل بالأرقام. أحيانا لا، الحقيقة أنا لا أدع عقلي يجري وراء أي حاجة خرافية أو أسطورية أو سوبرستيشس، يعني ما حبش الحاجات دي أبدا، لا عملية التشاؤم والأعداد والسحر والشعوذة والكلام الفاضي المنتشر. لا خلينا في التفاؤل بس، ما لناش دعوة بالتشاؤم. أيوة لا، هو تفاؤلوا بالخير تجدوه. أنا أحب أتفائل، ما حبش أتشاؤم، ما حبش حكاية السحر والشعوذة والجري وراء المشعوذين. ولا أنا والله، ولا أنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ذهب إلى الساحر وصدقه فهو كافر. والبختك يا مخيط والحاجات دي الغريبة دي ما برضه أنا كمان ما بحبهاش. كل ده كلام فارغ، وللأسف بيشيع هذا الفكر في المجتمع المصري، وده فكر مستورد من القرون الوسطى والعصور الوسطى، وإحنا دلوقتي سنة 2020، فلازم نتخلص من هذه الرواسب الأسطورية ونعيش عصرنا. في أغنية من أغانيك يا أستاذ عمر كتبتها في يوم رأس السنة أو في نهاية رأس السنة أو بداية عام جديد مثلا؟ أعتقد في كتير، لكن يعني ما بتحضرنيش حاليا، إنما يعني أكيد هتلاقي في أغاني كتير كتبتها وفي ذهني الاستبشار بعام جديد، يعني سواء تم غناؤها أو ظلت قصيدة بين دفتي ديوان. تمام. طيب في ليلة رأس سنة أنت ما تنسهاش عدت عليك كده، سواء في حياتك العملية والمهنية، يعني كانت ليها يعني تأثير مش قادر تنساها؟ طبعا كتير جدا، لعل أهمهم أو لعل أهمها ليلة رأس السنة سنة 1999 في ستوكهولم بالسويد. كنت مسافر بدعوة من الدكتور أحمد زويل الله يرحمه لتغطية حفل حصوله على جائزة نوبل، وكان معايا الزميلة هالة أبو علم، وكان معايا مفيد فوزي ومجموعة رائعة من الإعلاميين، وهو اختارني من الإذاعة المصرية أن أنا يعني أغطي الحفلة دي إذاعة وتلفزيون، وقد كان أنا غطيتها على الهواء إذاعة وتلفزيون. وكان ليلة رأس السنة بقى، يعني لو تستغربي ان الليل قصير جدا جدا جدا هناك في ستوكهولم، وكان تصادف ان كان رمضان، بنتسحر الساعة 3، وكان لي صاحب الاوتيل صحينا الساعة 3 نتسحر، والساعة 3 العصر نفطر. قضيتوا طبعا رمضان كله هناك. واخدت صياغه الدنيا وفي ناس ما كانش بالصياغه خالص. وكان مفيد فوزي مستغرب جدا يقول لي انت بتصوم ايه؟ ثلاث ساعات؟ قلت له سيدي هم اهل الشروق والغروب، احنا هنعمل ايه؟ الفجر والغروب يعني. طبعا يعني حدث فعلا يفضل في الذاكرة، يعني رائع. طبعا طبعا طبعا، ولا أذكر الصحبة الجميلة للزميلة هذا أبو علم، كانت نعمة صحبة، رقي وأخلاق وتعاون كامل، وده أنا قلته لها وحكيت للدكتور زويل بعد كده وأعجب جدا بده أنا قلته لها. قلت لها إحنا لو تنافسنا حظوظ الاذاعه الخيريه على كلينا، انما لازم نتكامل ولازم نبقى متعاونين ونكمل بعض في الاذاعه الخيريه صوت وصوره. وده اللي حصل فعلا، وطلع صوتي على الهواء في الاذاعه والتلفزيون مع بعض كاول واعتقد اخر مذيع اذاعه يذيع في الراديو والتلفزيون مع بعض مثل هذا الحفل يعني. طيب نرجع للأغنية. بالنسبة لكتابة الأغنية يا فندم وشعر العامية، في فرق بين الاثنين؟ يعني كل أغنية ينفع تبقى شعر عامية وكل شعر عامية ينفع يبقى أغنية؟ أوه فرق كبير جدا يا حنان. طب إيه بقى الفرق؟ إن أنت وأنت بتكتبي قصيدة بالفصحى أنت مطلقة الصراحة حرة تماما، تطولي تأثري تستخدمي ما تشاءين من الفاظ، انما في الاغنيه انت مقيده بفورم معين بشكل يعني معين قالب معين ولازم تحافظي عليه، تبقى الكوبليهات قد بعض تقريبا يعني بناء الحديث كده، وما يبقى في جديد يعني التناول بتاعك يبقى جديد وفي نفس الوقت ما يبقاش بكلمات مستهجنه او غريبه على الاذن تستهجنها الاذن. فمطلوب منك انك تبقي جديده وفي نفس الوقت بسيطه جدا اللي هو بيسموه سهل الممتنع. فده يعني دي المعادله الصعبه امام كاتب الاغنيه، ان هو يكتب بلغه سهله جدا وفي نفس الوقت يقول افكار راقيه. ازاي تحقق ده بلغه سهله؟ تقول لي تحقق الرقي من خلال اللغه العاميه سهله وفي المتناول، ده المهم. هي دي بقى المعادله الصعبه، ازاي استخدم العاميه بدون تدني. وبنسبه الاغنيه بقى يا حنان، وانت بتساليني عن القصيده والقصائد والحاجات دي، انا بمناسبه وجودي معاكي على هواء اذاعه الاغاني المحببه الى قلبي والمذيعة المحببة إلى نفسي، أحب أقول لك قصيدة وللمستمعين بعنوان أغنية برضو، هي اسمها أغنية أغنية إليها ولكنها قصيدة للفصحى. فهي الأغنية لمصر حبيبتنا كلنا. الله. بقول فيها أحبك هل من جديد أتيت به، وهل من قصيد فريد يضم حبا بأهدائه، على وجهك الحلو ثمرة نيل وخصم، وبينك ناحيك قلب يحبه، رأيتك أمي على شط عينيك حلم الأمان، وبين جناحيك دفء الحنان، رأيتك طفلتي الغاضبة أضمك بين عيوني أهدئ ضجتك الصاخبة، رأيتك مصرية ترتدين ملابس عيد سيحضره العائدون، تغيبين تأخذك الحافلات ضجيك الملاعب لهو المذايع والمطربات، تعودين في الليل حلما وظلا، تعودين طيفا سرى ما أطل سوى لحظة نام فيها الهوى، على مخدع الليل يغزل حلما سوى لحظة الخلق، تأتي تغيب مع الفجر حلما طواني وغاب انطوى، أحبك رغم ابتذال الحروف على كل حرف من السطر روح يطوف، لأجلك أنت تصلي الحروف تكبر للعيد بين الصفوف، أحبك فيك ترابي ونيلي ورائحة الأرض عطر الحقول، وفيك سمائي التي ما ارتفعت إليها ولا طرت قبل الأفول، لأن الهواء تساقط تحت الجناح، لأن الهواء تساقط تحت الجناحين قبل الوصول، لإسمك غنيت صليت قلت أحبك هل من جديد به قد أتيت. الله الله الله. ربنا يا رب يحميها لنا ويحفظها من كل شر يا رب. أنا ليا بقى عند حضرتك سؤال ما جاوبتوش. اتفضل. كنت منورنا هنا حضرتك من حوالي سنتين وسألتك سؤال بس يعني ما أخدتش إجابة، فأنا عايزة إجابة دلوقتي بقى. دلوقتي حضرتك هو دلوقتي الشاعر عشان يكتب أغنية عاطفية لازم يكون مر بتجربة حياتية، أو بمعنى أدق وصريح تجربة عاطفية، ولا الحرفية ممكن تخليه يوصل لدرجة يعني تسخير المشاعر والكلمات؟ عايز يكتب مثلا أغنية عن الهجر يكتب دلوقتي فيكتب، عن الوصل دلوقتي فيكتب، أنهي فيهم حضرتك أنهي فيهم؟ شوفي هقول لك، انا سألت السؤال ده كتير جدا على فكره، واجابتي باختصار شديد ان الشاعر بيكتنز كل المشاعر والتجارب الحياتيه اللي بتقابله، اما اللي حصلت له شخصيا او حصلت للي حواليه او سمع عنها وبيختزنها. فلما بيجي يكتب بيطلع من المخزون ده، فمش شرط يكون بيعبر عن حاجه حصلت له النهارده ويكتب النهارده عن الحاجه اللي حصلت له ديت، ممكن تكون حاجه وقعت منذ سنوات بعيده، وممكن تكون وقعت لصديق له او لصديقه له او لحد معرفه. فبيطلع من مشاعره الدفينه اللي طويتها الايام، بيسترجع هذه الذكرى وهذه التجربه ويعايشها من جديد، او يعيد معايشتها من جديد ويعبر عنها. يبقى هنا حرفيه، يعني هنا طبعا فيها جزء كبير من الحرفيه طبعا، واكيد طبعا في الانفعال الوقتي او الحاني الاني، ان هو ده دلوقتي حصل لي حاجه فروحت كتبت. في ده برضه موجود، وده كان اول يعني كتابتي للشعر خاصه الفصيح، ان انا اول صدمه عاطفيه في حياتي سنه 63 في كليه الاداب جامعه اسكندريه. مش بقى ايوه كده عايزين ننقش. خدت صدمه عاطفيه يعني شديده قوي قوي، فطلعت من كليه الاداب. احنا بنشكرها على فكره، بنشكرها الصدمه العاطفيه دي. طلعت من الكليه رحت على السلسله على الكورنيش في اسكندريه، وكان الجو مكمهر جدا وكده، فكتبت قصيده عايزين احزن قصيده كتبتها في حياتي، اسمها قبر وصفاره. طبعا مش هقولها النهارده، مش يوم مناسب لها ابدا النهارده. ايوه، انما كلها حزن وكلها اغراق في المشاعر الحزينه يعني. فدي نتيجه تجربه مباشره، انما في اغاني كتير مش نتيجه، خاصة لما يكون بقى الأغنية بتنكتب بتكليف. تمام. يعني مثلا إيه أغنية فيلم أو في مسلسل أو في مسرحية، دي هنا الشعر بيستحضر التجارب اللي عاشها أو اللي غيره عاشها وحكاله عنها، فهو عايشها وبيكتب عنها بقى، وملتزم طبعا بالقصة اللي بيكتب عنها أكيد طبعا. طبعا. طيب هو احنا طبعا يعني الحديث معاك يعني يا استاذ عمر عايز يقعد 24 ساعه بنتكلم مع بعض، لان انا شخصيا ببقى سعيده جدا بيه. بس سؤال سريع كده قبل ما نختم، الشاعر لما يجي يعبر او يكتب بلسان المراه، الاول عايز اسال سؤال، ليه مفيش شاعرات كتير في مجال الاغنيه ولا ملحنات طبعا، بس بما اننا بنتكلم مع حضرتك فهنركز شويه على الشعر، ليه يعني مفيش بنفس قدر المغنيات او المطربات؟ يعني طبعا دي ثقافه مجتمع، مجتمع بتاعنا مجتمع محافظ جدا وله تقاليد، سمها بتغني. بس انت طب بتغني بتغني انما يعني لما بتكتب يبقى بتفصح عن مشاعرها، زي الاغنيه اللي كانت قبل الحوار بتاعنا ده على طول، اللي هي مكتوفه بتاعت شاديه. ايوه، دي اللي كتبها الشاعره اسمها فريال سلام. تمام. ودي نادرا ما تكرر التجربه دي في الغناء المصري، ده حقيقي، لان بتنكسف الشاعره دي، تقال لها الله ودي حصلت لك، هيسألوها زي الأسئلة زي ما أنا سألت حضرتك كده من شوية، دي ايه التجارب دي، الأغاني دي جاية عن تجارب ولا ايه بالظبط يعني؟ هيسألوها بقى عن تجارب هتحرك وعجبها حكاية. فبتغسل السلامة، خاصة هي لها زوج أو لها أب أو كده، فبأخ أكبر. تمام. بتنكتب. تمام. بس الشاعر الرجل الحقيقة يعني يشهد له انه فعلا عارف يعبر ويقرب كتير من مشاعر المرأة. طبعا يعني عندنا مثال لده طبعا نزار قباني في الشعر الفصيح العظيم نزار قباني. وبالنسبة للأغنية انا ازعم ان انا يمكن اكتر واحد عبرت عن تمام انا اقصد هذا. كمان مفيش ملحنة برضه، مفيش ملحنة، ده حقيقي. ده حقيقي. انما في يعني حتى أم كلثوم نفسها حاولت لحنت، عملت تجارب لحنية في بداية حياتها، لكن يعني ما في ملحنين كتير